السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير الشيخ. ماك يبارك فيك، طرح هذا الموضوع جوجل مع القبلة إلى آخره، بصح الحقيقة توشي ديك لي شارت كجواب للقضية، يعني 45 درجة. يمارو هل يعني بتيك تمشي دا ترني فوا موني بتي دي كل حالس طرش أهلا أنجي مغ مثلا لأن بعض مثلا خاصة العاصمة تدس إن بعض الظلم لما متقلك الجهد نتني نمان شيء تني لا قلنا ليك الجهة خلاف من بعد الدرس اللي بعد السدي اللي نتنفل انتقل للجهة تضادت تعد تقع إشكاليات في القضية بتد الحل ربا شعبت. بالنسبة للنقش حقيقة هون الحل إلا أن يستنغ وابتكر الله أعلم أساس الفقه، يعني مسألة ليما مقلك الجهة تدمد نقلنك الجهة توني ثم التفدين انحراف ليما مني بالنسبة لين المأمومين هو انحراف بسيط يعني مغتفر، وهو يقلس انت قاعد تدفر انه يقلم انت لا نقل الفوسيس انه ظلمت يعني فيه سعة. يعني مثلا بالنسبة الى نشنيس الجهتو هاد لقى قبلتنا هي مشارق الشمس، ما تلتالي تفجر تجرس الصيف واني قاعد لاد القبلت تنجم تحدث جارتي جندت بونور ديني قاعد لاد القبلت تقلد غلدان تقلد بسيلاتي جند بسيلات بونور قاعد لاد القبلت، يعني انحرافاته قاعد لان جهة القبلة هو التوجه إلى الجهة 45 لأنه يتعدد تتفدي تتفد يعني شغل دزع لك هيك تقل كل جهة دزع توسعة يعني. إذا فهذا ما أقصد يعني، وإنما قضية 45 لم أقصد يعني بالتدقيق كمعلم يعني كحد كعتبة خاطي خاطي يعني خاطر أون الحسابات يمنس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والتغن يعني والتغن هذه الحسابات المسألة فيها يسر يعني فيها سعة يعني قبل تميت له بالتقريب الجهة تنيتني الوجهة القلبية هي الأساس ولس لا يقل لين جهة تني عن قصد وعن تعبد خطي من برك خطي يقلو برك خطي لا يقل في نيته أن هناك بيت حرام لا يقلس يتوجه إليه عبادة لله تعالى. وهنا يندود الأصل في التوجه له. توجه الوجه ما أمكن فقط توجه الوجه ما أمكن وربما يعني توقع ناتشون تدققوا الحسابات كذا في الحقيقة لم نكلف بذلك بتى يمكن تمجيد تتبنى التجديد هذا حسن يعني لو مضبوطة حسن، لكن بتى إن شاء الله يوليديا كذا ولتعيد الأمر يرتقي إلى هذه الترقيعات يعني الشام ممكن يدقع هديس الناد يقع لما ما دق قل دمد نتقيمنا هذا كله يعني الله أعلم سواء الحكم وسمي لي توبيد لم أضبط في ذلك إن شاء الله فقهي خطر الإمام ما يحمله على المأموم محدود يعني الله أعلم ثلاثة أمور يحملها الإمام عن المأموم منها قراءة السورة الفاتحة تعزم دانشتشنت ولي تهمي تسبق الطاي سبقتش يعني خطر في الفاتحة كل له فرضه يعني الإمام يعزم فاتحة تشتكي تعزم فاتحة سبق الطاي سبقتش لا يهم في هذا هذا رتليد مرتبط به في هذا الفعل وهو قراءة الفاتحة، لكن بعد الفاتحة خلاص انت دي شو مرافش قراءة بعد ذلك. وكذلك يحمل على المأموم سهوة يعني بتقعق السهو الإمام يسجد سجد السهو يكفي عن الجميع يعني انت ليش مرافسن هذا السهو. بالنسبة للنقطة الثالثة السترة السترة تماما بارك الله فيك قضية السترة يعني انت إلا يا ستنسن يعتبر سترة لهم وانتهى الأمر. أما قضية القبلة لش يعني في الأحكام الفقهية باللي بيقل أنت القبلة هذيك فغفص ولو القيل أنت لا يقل طبعا لم تونس ما يتلت توبيت الله أعلم الله أعلم. إيه نعم مكة كلها قبلة لكل الأفاقيين يعني واسيلة يختار مكة قاعد يقل مكة أنتني القبلة خاتين المسجد الحرام مكة كلها المدينة يعني يعني يقصد مدينة مكة كلها قبلة واللي تقل كعبة قاعد. ويذكرون في هذا يعني قصة ربما في عهد الإمام جابر بن زيد قلنا وقيل يتظل فوق الكعبة يعني تبنى يعني ونيخسي أنا الشرف يعني يظل نزل الكعبة يريد نجس يعني شغل هذا عهد إمام جابر بن زيد يخزرت الناس يا هذا لا قبلة لك يعني قلت له شغلت القبلة ما كي تقل يعني يرون هذا في الأثر ابن عباس الناس نبت إلا داني الإمام جابر أولو لتكون غير نس لفطانته يعني الدكس ربما مدن وقت ندوين البلنس نصح عليه هوني يولي له جنان شنين يكونوا فن شنين يكونوا واني لضبطه العلمي وذكائي وتفطني ناس شغل تظلت شغل القبل اللي تقد القبل تظلت نجل كعب تيو الباس ممكن ديس جد غفص يعني هذا يلصق دي سر نايس ولكن هذا كله نوع من يقن خيرة تطرف في الدين يقن لوسي ربما بحسن نية دي بداي ما رو يتجه بعض الأمور ويخطئ في ذلك والنية والتكفي واحد لابد من عمل أن يكون موافق للشرع زائد نية نية الصالحة والله أعلم. بارك الله فيك شيخ. ذكرتم في المقدمة بالنسبة لما يصيب الإنسان هناك ما يسمى بالضر والابتلاء والتكفير. طبعا بين الضر والابتلاء واضح، ولكن بين التكفير والضر ما الفرق بين التكفير والضر؟ بارك الله فيك. بالنسبة للضر هو تنبيه الغافل، الضر عند ذنبه إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، يعني يدل على أنه لم يكن منيب يعني كان في حالة، وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه جماعة نغفرت. هذا ما يتعلق بالضر، يعني رب العالمين ديني لقد رسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني الغرض من ذلك الرجوع إلى الله ومراجعة الحساب، هذا ضر واضح. لكن بالنسبة للتكفير هي عبارة عن أضرار تحصل للإنسان الغرض منها إزالة أثر مخالفات التغنت ديس، يعني تغضيني مخالفاتي توبيسي سنت لكن إذا ما دي خلص يقلب روسي، وهذا ما يتعلق بالكفارات يعني تكفير. والكفارات على نوعين، لسان الله للزجر لسان الله للجبر، تنو من نوع الكفارات الجابرة يعني شغلت ترقع درقع النزوان يعني لأن أحدثه من أثر سيء في بفعله هذه الترقع. لذلك نجد في الحديث مثلا هناك ذنوب لا يكفرها إلا السعي في طلب الرزق، لأن يقع سوء الفهم عدم التفرقة بين المغفرة والتكفير. قال لي ديو الباس لبنان بابس لا يقضع الفرد ونتص أي وادع صافي منس لا غرنا بابس لا يتغار في الرزق لا تخاطي، ده ليس سؤال عن التكفير يعني شركة توبة السيس. والمغفرة لا تكون إلا بالتوبة، المغفرة لا تكون إلا بالتوبة، والمغفرة هو رب العالمين هدي عفو شيء بلي خلاص أنا بترتي دول تجي لي أقسم حقاش بصح لديني شرط تخلص لبروسي. آدم عليه السلام سيع صار رب العالمين يقعد يصل بروسي يتوب بصح فغنس الجنة مني يتوب من حيث التوبة تاب، والخروج من الجنة شقاء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فتشقى، عشان يدخل في حالة من الشقاء رغم توبته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. إذن بعد المعصية دي سيقل بروسي تخلصت ماشي جو الله أعلم، ممكن دي قنو زمار ممكن أزمة ممكن الله أعلم به، يعني التكفير إلا. ولذلك أدس حتى بعض الأعمال الشرعية من وضوء إلى وضوء من صلاة إلى صلاة الرباط في المسجد من رمضان إلى رمضان كفارات لما بينهما، كفارات يعني مزيلة للأثر. وفي الآية القرآنية وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، المغفرة تحدث وإنما دون الأثر السيئة، إن الحسنات يذهبن السيئات الأثار، يعني تعصيد رب العالمين تضد في معصية التوبة مش كشتس المغفرة التوبة زائد ذلك عمل صالح، يعني داني أديس ما يتعلق بالتكفير. يعني قد يكون هناك ضر قلنو زير نكتيتي نشرة هي للتكفير تخلص لبروسي رب العالمين جوين عمل نيز ما تخلصت لبروسي كي تخلصت وأنت تائب. وهناك ابتلاء لا يتعلق بالمعصية، الامتحان الاختبار الاختبار يعني يشجر رب العالمين ضر ليبتليك ويختبر إيمانك ويختبر صبرك. إذن فالله أعلم هذه هي الحالات. هناك حالة لا تتعلق بالجانب الديني تتعلق بالجانب التكويني، يعني قد تكون في حالة من الضر خطي تعصيد خطي التكفير خطي الابتلاء لم تحترم قانون الأسباب، يعني الله تعالى جعل في الكون أسباب يعني نظام تخالف دين قانوني جيت ضغط تفوت حركتش خطأ ما غير تعصيد ودحيت خاطر وتحتار من تفوت بلي تحرك، يعني بعض الأمور لابد تنتج احتياطات وتنتج نظام الأسباب جيت رب العالمين هذا الكون مبني على السببية بقوة قاع احترم الأسباب وتحترم داش تستيتي تيتيني خاطي الابتلاء خاطي التكفير خاطي الضر وتحترم نظام الكون. داني مسألة لا تتدين خاطي التدين داني شخص العلاقة على أي إنسان يحترم الأسباب يحصل على النتائج. الأمور الأخرى هي دينية، تكفير ابتلاء وضر هي أمور دينية تتعلق بالدين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غريس السلام ما الفرق بين الابتلاء والعذاب والسؤال الثاني ما هي توبة المشيعي خبر فأحدثت فتنة؟ يعني يسن بلي الخبر اللي شاعت هي حدث الفتنة دول ربي بتلا توبة إن شاء الله. بالنسبة للعذاب، العذاب هو عام، يعني العذاب هو يعني لن يضر بالإنسان، يتألم منه الإنسان، يعني كله يسمى عذاب، ضر يسمى عذاب، ابتلاء يسمى عذاب، كله يسمى عذاب، يعني يستألم من ناحية اللغوية، يعني مسألة العذاب، وإنما يطلق أكثر على جانب العقوبة، يعني صارت المصطلح القرآني لفظة العذاب تطلق أكثر، تنصرف أكثر كاصطلاح قرآني على العقاب، كما هو معلوم في مسألة اللغة والألفاظ، الأصل أي لفظة في النص الوحي تنبي على المعنى الاصطلاحي، أي كلمة صارت من نصوص الوحي تنير عذاب، أن نلقى في القرآن الكريم على ماذا يطلق العذاب؟ أدلقتي يطلق على العقاب الدنيوي والأخروي، أدين رب العالمين مثلا في الحد، مثلا في مسألة الذين يرمون أزواجهم في الملعنة، ويدرأ عن الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله، يعني العذاب هنا ليس العذاب الأخروي، يقصد به العذاب الحد، يعني وفي حالة التقادف التلاعن، يعني الزوج اتهم تم تطص يشهد 4 شهادات، خطيئة الجل، فرق بين خطيئة الجل تشهد، هذا أخطر، يعني خطيئة الجل جلت، وإنما يجعل الله شهيدا معها في الموضوع، وهذا أخطر، ذلك رب العالمين سوف هو الذي يتولى الأمر، قلنا يشهد الله تعالى 4 يزيد 5، نتهب شك لا يطبق عليها الحد بسبب هذا، تشهد 4 شهادات هي أيضا تشهد الله أنه كاذب، ويدرأ عنها عذاب، أو المقصود بالعذاب هنا عذاب الحد، يعني العقاب، أما العذاب الأخروي على حسب الأمر، يعني التوب نقول التوب هذا شيء آخر، وليوجد العذاب بمعنى العذاب الأخروي، لهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذن فالعذاب في المصطلح القرآني هو ينصرف إلى عقاب، إلى ضر وإلى عقوبة، أما في المعنى اللغوي هو كل ما يضر الإنسان نسميه عذاب، يعني لا يتعذب شغل إلا يتألم في ذلك، يعني في المعنى اللغوي، لكن قلت ما دام الأصل في البداية أي لفظ نحمله على المعنى الاصطلاحي الشرعي، يعني الشرع بتى استعمال كلمته بتى أنه في أنزوى إلى العرف أو المعنى الموجود في اللغة، فلفظة العذاب هي تطلق في القرآن الكريم لأن رب العالمين جد عقب، إما ذا عقب نهائي عند الآخرة أنه العقب نهائي دنيت عذاب الاستئصال، أنه عذاب تذكير ذفكر أسوش رب العالمين يقلنا مسمس، وعذاب الضر ليس فيه استئصال، تجل ابن أدمني ابن أدم الدقي من نفس تبقى، لأن القصد منها هي إنابة هذه النفس، ويمكن التوتس تضرت في مالها في جسدها في، لكن التقييم خطر الهدف هو عودتها، قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الأموال والثمرات، لجلس الأنفس لش خطر الغرض هو تربية هذه الأنفس، لكن في الابتلاء فيه الأنفس، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، لأنه ابتلاء لاختبار خطيد عقب، إذن فالعذاب ينصرف في الله. السؤال الثاني، التوبة هو تصحيح الخبر، إصلاح ما أفسد، هذا قاعدة في التوبة، يصلح ما أفسد، تاب وأصلح، يعني بدل الخبر أحدث أضرارا يصحح ذلك الله، يبين يعني أنه ذلك الخبر الذي أشاعه كان كاذبا ودام يحدث أضرارا. أمون يحمدك، الله أعلم. السلام عليكم. في موضوع وشيء الإشعاع، إن ربي سبحانه والآية الكريمة نتت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يسمى فاسق يعني أسكو حكم مسبق وشيء الخبر، يعني دوني بشكل لتبين الإشعاع، يعني نذكر باللي الألمان الحرب العالمية خصص وزارة كاملة، وزارة للدعاية وبث الإشعاع وزارة كاملة. نعم، بالنسبة للنقطة يعني وصفه بالفسق، إن جاءكم فاسق بنبأ، نندني العلماء يفيد أن الآية العدل، وإن الثقة يعني يثق في أخباره، لا يتثبت في خبره، يعني يؤخذ بخبر العدل الثقة، ما لم تجد توجد ضابط، ما لم توجد قرينة تكذب خبره. خطر مر الإشكالية عدالة والثقة لا تكفي وحدها، هذا يمكن يكون حد عدل ثقة أدياوي الخبر، أدياوي الخبر خطي الشرطس وخبره كاذب انت خطي الشرطس، وإنما هناك عوارض البشرية، يعني عوارض النقص والضعف البشري لم يتثبت أو يهم، يعني ماشي قاري يغيل يويل بلس الوهم. وكذلك عدم الضبط تونا يساوى لمونين تفهم طم خطي الشرطس انت الخبر سيلا مخالف للواقع مطابق للواقع غير مطابق للواقع، لكن اللي يقصد ده شرطس هذا ليس كاذب وإنما خبر غير ضابط. لذلك العدل يؤخذ بخبره ما لم توجد قرينة تكذبه، هذا يمكن حدا يكون عدل يؤخذ الخبر بصح الخبر نيل لأنه لن يتبين قرينة ما يقترن بالأمر أنه خلاف الله. إذن فيؤخذ بكلام العدل ليس في مطلق الأحوال ما لم توجد قرينة تكذبه. لذلك الهدهد لم يكن فاسقا في بالنسبة للأمر، يعني لذلك قضية التثبت خطئ على الإطلاق خطئ على الفاسق فقط، بل حتى مع العال العدل الذي اقترن بخبره ما يكذبه ما يكذبه. لذلك يعني شتن علماء في هذا أمثلة كثيرة، منها قضية يعني إخبار بالنسبة لرؤية الهلال أو ما شابه ذلك دين يرقب غيور بصح أن نرقب معطيات العلمية وليمكن وهو ثقة عدل، يعني نقر وني ثقة عدل خلاص لا، لكن هناك قرينة تكذب خبرك، يعني الحقائق العلمية تقرب وليمكن أرقى بس أنك ترقبت لا ينطبق مع المعطيات العلمية نرد خبره. إذن فالعدل يؤخذ بخبره إذا سلم خبره من قرينة مكذبة له، خلاف ذلك يتثبت. ومنه مجهول الحال أيضا قن حدو تنسين كيف يتثبت من خبره. إذن فالمسألة لا تنحصر في الفاسق. وقال بعضهم أن الذكر الفسق هنا في الحكم لا يراد به تقييد الحكم، يعني يراد به على سبيل الغالب، يعني ساعتين مثلا شاميتان سيول نقطة قبل وسو هذين يقن حد مثلا وسيلي يتمطط تفغط زوال العرس انتهت فحس الريحت، هل تفهم سيول السبع ليش تفغط فحص الريح مسحوت لي زوال العرس والقوم شامله هم يتكرد العرس ذاني زوال العرس، هل تقصد الحكم مرتبط بهذه الحاله ان خاطئ تذكر التمغر في اغلب الاحوال يتقع جن الريحه يقضى على العرس، يعني يسمى هل هو قيد يراد به التقييد انه هو وصف يراد به تقييد الحكم انه يتذكر من باب الغالب فقط. والله تعالى يقول في الربيبه وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن سيول استربيبت، يعني أنه لا يجوز الزواج بها، يذكر سن الوصف ربائبكم التي في حجوركم، يعني تليم التربيطوم تعبير عن الحجر يعني الأربا ومخملوم من نسائكم التي دخلتم بهن سنني لن يقع الدخول السيسنت سيزدد أديش الحكم الآخر، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني سيول القيد فيت سن برك الدخول والسيول وإن لم يكن في حجوركم. إما لأين قلت في الحجور من باب الغالب لا ترتبط بالحكم، يعني خاطي الحكم القنديس تذكر غير من أجل خطر الغالب أنه الربيبة التوسد مع من مسيط ربا أي نور جزني، وهو يفهم من هذا بالتتليك الطربيب تزعلكت وهون ربا أدي يمكن التملش لا خاطي الربيبة مطلق الربيبة أي. كذلك أديني رب العالمين في وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم من أصلابكم إذا غني إلا النصود بغرضه بتهمش نصودت تمطط سديم كانت تزوجت لا ولدوني نصودت كيف ذكر الصلب هنا يراد به، يعني يقصد قضية التبني يا خطر وقت نتوم سأل التبني تلا موجودة كذا تروى ومن نوم يعني خاطي التبني كذا. إذن فالقيد إذا أريد به تقييد الحكم عند دون التوجسيس بالتولي توقص تقييد الحكم. منهم من ذهب هذا المذهب قال إذا جاءنا خبر أيا كان هذا الخبر يتثبت فيه مهما كان من فاسق أو من غير فاسق يتثبت فيه، ودليلهم في ذلك أن الله تعالى لما أرسل الأنبياء أيدهم بالمعجزات وهم عدول في أقوامهم، الأنبياء الرسل في أقوامهم عدول لا أحد يشك فيهم يعني سنتنديد منين، لكن رغم ذلك الله تعالى أيدهم بالمعجزات قال يوحى إلي بتد الدليل شاود المعجز رغم أنه عدل في قومه إذن منهم من ذهب هذا المذهب، إن جاءكم فاسق أو كلمة فاسق خطر الواقع توقع، وإن لن يود الخبر مشكوك في أمره كذا، خطي يراد به تقييد الحكم مهما كان الذي جاء بالخبر. هذا قول يعني وله وجهة. أن القول الآخر أنه العدل لا يتثبت في خبره ما لم تقترن قرينة، وإن خطرنا تشينو بتا كوليك نتبت المشكلة حتى العدل والزول ديتيوية نغبت يعني عدم بتا لا نثق في أي إنسان المشكلة لا بتا وجدت قرينة، والله أعلم بالراجح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. مضيك تن الفسق غريك المعلومة سابقة يعني تينو وتنسينا الحقيقة السنة ديك تخلف قاع فاسق اننا باللي خروج عن طاعة الله اننا باللي دي قلنا لنا غريب وتسينت يساج تيقن الخبر ما ترى في هذا؟ الله أعلم. بالنسبة أنت الفاسق في المصطلح اللغوي فسق بمعنى خرج عن الفسق يعني الخروج عن الأصل يعني إلى يعني الأصل خلاف الأصل، هذا فسق، فسق عن أمر ربه يعني إبليس مثلا دين رب العالمين كان من الجن ففسق عن أمر ربه خرج عن طاعة أمر ربه، هذا هو مطلق في الاصطلاح الفسق. لكن كونه غريب يعني جنحد لنسجي الله أعلم. بالنسبة لأسباب نزول هذه الآية ربما لا تطاوع هذا المعنى، خاطر وإني لن يزنت الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر يقنوا براني نقول تسين أنه هذا معروف عندهم والآية نزلت بسببه يعني، لذلك فالله أعلم. بالنسبة أو القول في أنبتاء مرجوح نوعا ما، الله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله والملك لله والعظمة والكبرياء لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وقنا واكفنا واجنبنا الشيطان ما حيتنا، اللهم اكفنا فيما همنا وما غمنا من أمور ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم أدم نعمتك علينا، اللهم أدم نعمتك علينا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تكتب فعل السفهاء منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.